من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في أهله، آمنا في سبله وطريقه، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما عيشت له الدنيا بحذافيرها. فقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر نعمة الأمن قبل النعم كلها. من أصبح منكم آمنا في سربه، وإنما يقدم المقدم، لأنه لا ينفع بغياب أمن العبد نعمة، لا ينفعه نعمة ولا يكاد ينتفع بنعمة إذا غضت عنه نعمة الأمن. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله أي لم تشكر نعم الله رب العالمين، وعصت الله جل وعلا بنعمه، ولم تعرف قدر نعم الله، ولم تقيد نعم الله بشكرها باستعمالها في طاعة الله، بل عصت الله جل وعلا. فكان ماذا؟ فألاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فاستبدلهم الله رب العالمين بالخوف أمنا، استبدلهم بالخوف أمنا، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما أراد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله رب العالمين أن ينعم على البلد الحرام بالنعم العظيمة، بدأ بسؤاله نعمة الأمن، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فبدأ بهما وذكرهما الله في كلا الموضعين. وما ذلك إلا لعظم هذه النعمة وأثرها على العبد في الدنيا والآخرة. لا يستطيع له حال في الدنيا بغير الأمن، ولا ينجو في الآخرة بغير الأمن. وقد وعد الله رب العالمين عباده المؤمنين أن يمن عليهم بالأمن في الدنيا والآخرة، وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يعيشوا آمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد كان ذلك مع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه لما آمنوا بالله رب العالمين، ووحدوا الله جل وعلا، وقاموا بدين الله رب العالمين حق القيام، أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة الأمن وذكرهم بذلك. فقال الله جل وعلا: واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فكانوا في خوف لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فدل ذلك على أن شكر النعم الموجودة يبقي الأمن ويزيد في النعم، فإن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. إذا كان هذا شأن هذه النعمة العظيمة، فكيف يأمن العبد في الدنيا وكيف يأمن في الآخرة؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الكامل في الدنيا والأمن الكامل في الآخرة لمن؟ للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أخرج البخاري الطريق الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق نائم على اصحاب رسول الله فاتاه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال يا رسول الله اينا لا يظلم نفسه من منا لا يفعل الذنوب من منا لا يقع في معصيه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس كما تظنون ليس كما تظنون وانما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم الشرك هنا الظلم هنا بالشرك فالامن الكامل مع عدم الظلم كله لان ظلم الانسان على ثلاثه انواع الظلم بالوقوع بالشرك كما فسره النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو اعظم الظلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم ان تجعل لله ندا وهو خلقا فاعظم الظلم ان يشرك العبد مع الله رب العالمين بان يجعل لله ندا يشويه برب العالمين فيدعوه كما يدعو الله ويتوكل عليه كما يتوكل على الله يخاف ويرجوه كما يخاف الله رب العالمين ويرجوه فهذا هو اعظم الظلم وهذا هو المقصود الاول بالايه واما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والنوع الثالث من الظلم هو ظلم عباد الله وهو الذي حرمه الله رب العالمين على الخلق كلهم وذكر انه حرمه على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ترضى له فهؤلاء هم انواع الظلم الثلاثه فمن ترك الظلم كله نال الامن كله فمن ترك الظلم كله نال الامن كله ومن نقص من ذلك فبحسب ذلك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فاعظم اسباب الامن في الدنيا والاخره هو الايمان بالله جل وعلا توحيد الله واتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اساس الدين التوحيد والاتباع لا معبود حق الا الله ولا متبوع حق الا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من حقق هذين الاصلين نال الامن في الدنيا والاخره توحيد الله واتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه هذان هما اعظم اسباب نيل الامن في الدنيا والاخره كما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ان يحبوا الله رب العالمين ويفرحوه بالعباده وامنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فانه لا ينفع عبده عند الله سبحانه وتعالى قرابة ولا نسب ولا شيء إلا وصله بالله رب العالمين بتوحيده وطاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولو كان ينفع أحدا نسبا أو جاها أو مالا لم تتعب قرابة رسول الله برسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعني الذين ماتوا على الشرك والنبي صلوات الله وسلامه عليه حذر قرابته وأقرب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد إذا سأليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا فهؤلاء أقرب الناس نسبا للنبي صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك يخبر أنه لا ينفعهم عند الله رب العالمين إلا عمله الصالح وفي حديث البخاري من حديث المسيب بن حزم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وجلس عند رأسه وكان عنده الله ابن ابي اميه ابن المغيره. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فهذا يسال الله له الامن، يتوسل بلا اله الا الله لاعطائه الامن. لم يذكر غرامه ولا صله، وهو يعلم انه لا ينتفع بذلك الا بتوحيد الله رب العالمين. فيقولان له: اضله عن مله عبد المطلب؟ فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله، اكلم الله بها في شانك. فهو يعلم ان ما دون ذلك لا ينتفع به، فاعظم ما ينفع عنه بين يدي الله كلمه التوحيد. فيعيدان عليه: اضله عن مله عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه الكلمه، فكان اخر ما قال: هو على مله عبد المطلب. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن لك ما عشت. فنهاه الله رب العالمين عن ذلك، وانزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فاذا اردت يا عبد الله ان تنال الامن في الدنيا وان تامن من الخوف والاهوال العظام في الاخره، فجرب التوحيد للعزيز الحميد، وجرب الاتباع لرسول صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو طوق النجاه لمن اراد النجاه، ان يكون العبد موحدا لله، متوكلا على الله حركه حياته في هذه الدنيا لله وفي الله وفي الله، وان يجرب الاتباع لرسول الله، يحب في الله ويبغض في الله، يعطي لله ويمنع لله، يقدم ويؤخر تبعا لمراضي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الموحد، ويتبع في كل ذلك سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذان هما اعظم اسباب الامن في الدنيا والاخره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الامنين في الدنيا والاخره، انه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة، أي بالقحط العقل والجد العام فأعطانيها، وسألته أن يهلك أمتي الغرق فأعطانيها، وسألته أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فبأسهم بينهم كانوا فيه الفرقة ويدب بينهم الخلاف، وإنما ذكر لنا ذلك رسول الله تحذيرا أن نكون من هؤلاء. فاحذر يا عبد الله أن تكون ساعيا في فرقة أو خلاف، لا سيما في أعظم بقاع الأرض بيوت الله رب العالمين، فإننا أعظم بقعة وحقها أن تكون العبودية لله فيها كاملة. ومن أعظم العبوديات وحدة الصرف وشفاء المسلمين وتآلف القلوب والتراحم بين المسلمين وبين أبناء المحلة الواحدة والمسجد الواحد. وليحذر كل مسلم أن يقع في ظلم الخلق، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإنما خاصمت أحدا من الناس فخاصمه بحق وخاصمه بشرف، وكن في ذلك عبدا لله. بأن تخاصمه لله تنكر منكره ويفعله، تعترض على شيء يفعله يرضي الله رب العالمين، أو أمرا لا يقوم على الوجه الذي يرضي الله رب العالمين، خاصمه بالله. لا تخاصمه في هوى نفسك، لا تخاصمه في شهواتك، لا تخاصمه في أمراضك أنت، خاصمه بالله أن يأمر من الأمور الشرعية المرعية، وخاصمه لله مخلصا في ذلك لله رب العالمين. لا تخاصمه محاباة لفلان ولا لفلان، بل خاصمه لله رب العالمين. واستعمل شرف الخصومة بألا تبشر فيها، ولا يجرمنك بغض القوم على ألا تعمل فيهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعملوا. وإذا شكوته فاشكيه بحق، لا بأس، لا بأس أن تشكي من يئس من نصيحتك، من يئس من نصيحتك، لا بأس أن تشكي من يئس من نصحه ونصيحته. ولكن إذا شكوته فاشكيه بحق، واحذر دعوة المظلوم، فإنها ليس بينك وليس بينها وبين الله حجاب. وأختم خطبتي بقصة في دعوة مظلوم جعلها الله رب العالمين على القسط والعدل. فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جعله عمر رضي الله عنه عاملا له على الكوفة، فشكاه الناس، شكا أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فعزله عمر وأتى به وقال له يا أبا إسحاق إن الناس شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. فقال سعد رضي الله عنه: أما إنني والله لأصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرج عنها، فإذا صليت العشاء أطيل بالأوليين وأنقض بالأخريين. فبعث عمر رضي الله عنه رجالا معه إلى الكوفة، فدخلوا مسجدا مسجدا، دخلوا في مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسألون الناس عن سعد رضي الله عنه، والكل يقول خيرا ويثني خيرا، حتى دخلوا منزلا في بني عبس، فوجدوا رجلا يقال له أسامة بن قتادة وكنيته أبو سعد، فسألوه عن سعد رضي الله عنه ونشدوه بباب رب العالمين، فقال: أن إذ ناجت أمور الله فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقصد بالسوية ولا يعدل بالقضية. فقال سعد رضي الله عنه: ألا إني لأدعون الله بدعوات الثلاث. وانظر إلى ذكر صحابي الجليل: اللهم إن كان عبدك هذا كافرا، اشترط لم يطلق الدعوة لأنه ربما عنده سوء ظن أو بلغه خبر خاطئ أو عنده شبهة، ولكنه قال: اللهم ولكن كان عبدك هذا كاذبا قام فيك ما قام رياء وسمعة، يريد أن يعلو على الناس، يريد أن يرائي الناس، يريد أن يحابي الناس. فأعطي العمر وأعطي الفترة وعرضه للفتنة. فمعنى بهؤلاء دعوات الثلاث يقول بعض رواة الحديث: فلقد وجدت هذا الرجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يسير في الطرقات يغمز الجوارح. فإذا سئل عن ذلك يقول: شيء كبير مفتون أصابته دعوة سعد. فاللهم يا رب العالمين سلمنا من الناس وسلم الناس منا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شرور خلقك يا رب العالمين، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نخبتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك رهبانين، اجعلنا لك أوائلين منيبين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين.